أسلوب الاختصاص. مرحبا بكم من جديد يا أصدقائي، أنا معكم من أمام أحد أشهر معالم دبي السياحية وأكثرها جذبا لأنظار السياح، وهي نافورة دبي. حدثني أحد أصدقائي من المهندسين الذين عملوا على بناء هذه النافورة قائلا: نحن الإماراتيون مبدعون، فالنافورة تصنف من أكبر نوافير العالم، وهي تطلق الماء مع الأضواء لمسافة تصل إلى 140 مترا في اتجاهين، يصاحبهما عزف نحو 35 مقطوعة موسيقية عربية وأجنبية كل نصف ساعة. أعلم أنكم في انتظار حديثنا عن اللغة العربية، وسنتحدث سويا اليوم عن أسلوب الاختصاص، وهو أسلوب يذكر فيه ضمير للمتكلم غالبا أو المخاطب أحيانا، وبعده اسم ظاهر منصوب يسمى مختصا، يأتي لتفسير الضمير وتوضيحه، مثل ما قاله صديقي الإماراتي: نحن الإماراتيون بارعون، فالجملة أساسا نحن بارعون، نحن في محل رفع مبتدأ وبارعون خبر، ولكن جاءت كلمة الإماراتيون لتوضح المقصود بنحن، وتقدير الكلام نحن أخص الإماراتيون بارعون، والفعل أخص محذوف وجوبا لا يجوز ذكره، وكلمة الإماراتيون مفعول به لهذا الفعل المحذوف. فالاسم الذي يأتي بعد الضمير يكون منصوبا على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا، تقديره أعنى أخص أقصد، ويعرب هذا الاسم مفعولا به، مثل أن نقول: إننا رجال المستقبل نحمل طموح الأمة، أو قولنا: نحن معشر الطلاب مجتهدون. وعند الحديث عن الاختصاص يجب أن نذكر صور المختص، وهي كالتالي: أن يكون معرفا بأل، مثل: نحن الأطباء نعالج المرضى، أو مضافا إلى معرفة، مثل: نحن أطباء المستشفى نعالج المرضى، أو إحدى الكلمتين أي للمذكر أو أية للمؤنث، يليها اسم مرفوع فيه أل يعرب صفة، مثل: أنت أيها الشاب درع الوطن، أنت أيتها الأم مصنع الرجال، أنتم أيها الجنود درع الوطن. وإذا جاء المخصوص في صورة أيها أيتها فتعرب أيها أيتها مفعولا به مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والاسم بعدها صفة مرفوعة لأيها لو كان مشتقا، أو بدلا مرفوعا منها لو كان جامدا. فأيها الشاب تعرب أيها اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والهاء للتنبيه الشباب صفة مرفوعة من أيها. وأيتها الأم تعرب كالتالي أيتها اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والهاء للتنبيه الأم بدل مرفوع من أيتها. وبهذا يكون انتهى درسنا اليوم، وعرفنا من خلاله كيفية تمييز أسلوب الاختصاص من غيره من الأساليب، وكيفية إعراب الاسم المختص. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس على ضفاف هذه النافورة الجميلة. إلى أن أراكم مرة أخرى، إلى اللقاء يا أعزائي.